طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على الحبيب محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد، يا رب صل طاب عايشي ولا وجودي. ولا تفرقت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على الحبيب محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم سوا سوا على الحبيب محمد، يا رب صل واجتمع الأصل والفروع. اللهم صل على الحبيب محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد، يا رب صل عليه وسلم. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله، الله الله. على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا مرتب يرتجي شيء سوى الله في الورى فما ثم من شيء سوى الله في الورى وما ثم مقصود وما ثم طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وجدت أشكو إلى مولاي ما أجد الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا الله الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليك في الضر أعتمد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد طريقه سالوه وعن سواه